فقال هنا عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، أي ما يصح الخروج منها إلا بأن تحلل هذا التحريم بالتسليم. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. وذكر هنا حديث غطيف الهذلي قال: كنت عند ابن عمر، عبد الله بن عمر، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له لما فعلت هذا؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. هذا الحديث ومثله الوضوء على الوضوء نور على نور وأمثال هذا، هذه أحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خد بالك، هل معنى أنه لا يثبت أنه ما يصح فعل ذلك؟ يعني هل معنى أن هذا الإسناد لا يثبت، هل معنى ذلك أن تنفى عبادة الوضوء ولو كان على طهارة؟ الجواب لا. نفي الدليل، القاعدة الأصولية، نفي الدليل المعين لا يستلزم منه نفي المدلول. يعني عندك عقوق الوالدين من الكبائر، صحيح؟ وهذا ثابت بالقرآن وبأحاديث في البخاري ومسلم. لكن لو جاء حديث مثلا عن عقوق الوالدين وهذا الحديث إسناده ضعيف، هل معنى أنه ضعيف معنى ذلك أنه لا شيء هناك اسمه عقوق الوالدين؟ لا، وإنما هذا الحديث المعين، الإسناد المعين هذا هو الذي إيه؟ هو الذي ضعيف. لكن عقوق الوالدين هذا حرام بنصوص أخرى. واضح الكلام؟ وهكذا في أمور كثيرة، في كل العبادات التي ثبتت بالنصوص الشرعية، إذا ثبت مثلا فيها إسناد ضعيف فلا يستلزم أن الإسناد الضعيف ده بينفي هذه العبادة، لا، لأن العبادة أصلا ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، لكن الإسناد المعين ده ضعيف. طيب الإسناد هذا ضعيف، لكن عندنا أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يجدد الوضوء من غير حدث. صحيح، كان يجدد الوضوء بغير حدث، حديث عمر حينما قال: يا رسول الله إنني رأيتك تفعل شيئا لم أعهده عليك من قبل. معنى ذلك إنه عهد عليه من قبل أنه يتوضأ لإيه؟ لكل صلاة. صح الكلام؟ بل الصحابة كانوا يفعلون ذلك، حديث جهيم بن الحرث في صحيح الإمام مسلم أن أنس رضي الله عنه سئل: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وكنا أحيانا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. الحديث ده أثبت الأمرين. صح الكلام كده؟ وعندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام، عزموا الأكل فأكل، فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام دعوا إليه بوضوء، جابوا له مية عشان يتوضأ، فقال النبي: ما أردت صلاة لأتوضأ، ما أردت صلاة لأتوضأ. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة. إذن فعل هذا وفعل هذا. والقاعدة الأصولية تنوع العبادات، عبادات متنوعة، إذا ثبتت العبادة على تنوع فإنما ينبغي أن نتعبد على هذا التنوع. يعني ثبت الوضوء بأنك ممكن على طهارة تتوضأ وممكن تصلي على غير بغير وضوء لأنك على طهارة، مفهوم؟ يبقى نفعل كلا الإيه؟ كلا الأمرين. كل عبادة ثبت بها تنوع أدلة إنما تفعل العبادات على تنوعها، لأنك بذلك تفعل السنة كلها ولا تترك شيء دون شيء. يعني ورد أذكار في الركوع. لا تفعل شيء وتترك شيء آخر، إنما تفعل إيه؟ الأذكار على تنوعها. مفهوم الكلام كده؟ قال: باب ما ينجس الماء، يعني ما الشيء الذي يصير به الماء ناجسا. الماء نجس يصير نجس بالإجماع إذا ألقيت فيه نجاسة وظهر فيها لونها لون النجاسة أو طعمها أو ريح النجاسة، ولا يستلزم أن الثلاثة دول يكونوا موجودين مع بعض، ممكن شيء واحد فقط يحكم على الماء بأنه نجس. وإذا أزيلت علة النجاسة من الماء يرجع الماء لأصله. مثال: الماء دي كويسة طهور، ما معنى طهور؟ يعني طاهرة في نفسها تطهر غيرها. الماء دي وقع فيها نجاسة، خلاص وقع فيها نجاسة، الطفل الصغير مثلا بال فيها، انت شايف لون النجاسة، صح الكلام كده؟ يبقى فيها لون او طعم او رائحة نجاسة، يبقى صار هذا الماء ايه؟ نجس بالإجماع. اما اذا ألقيت فيها نجاسة لكن لم تغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها، الماء كان قوي كثير لم تؤثر فيها النجاسة، يبقى الماء على أصله. لو كانت الماء التي ألقيت فيها النجاسة وظهر فيها اللون أو الطعم أو رائحة نجاسة صارت إيه؟ نجسة. يبقى علة إن الماء دي نجسة، العلة إيه؟ بقاء النجاسة فيها. طب لو إحنا وديناها مش عارف وحللناها كده وحطينا عليها مش عارف كلور وحطينا مش عارف فبس وحطينا بتاعه الحاجات دي كلها، وفي الآخر طلعت لنا الماء عاملة كده، لا في لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، حكم الماء ده طهور مش طاهر؟ مفيش حاجة اسمها ماء طاهر، اسمه ماء طهور، لأن الطاهر ده يعني ايه؟ يعني مثلا الحلبة دي طاهر، طاهرة، صح الكلام؟ لكن مطهرة لغيرها ينفع تفضوا منها مثلا؟ لا، يبقى اسمها طاهرة، لكن الماء ده اسمه طهور لأنه طاهر في نفسه يطهر غيره. فلو أزيلت علة النجاسة يرجع الماء لإيه؟ يرجع الماء لأصل، ألا وهو أنه طهور. واضح الكلام؟ طيب مثلا ايه، انت بتفتح حنفيه في بعض البلاد، ممكن تفتح حنفيه مثلا كده بتشم مثلا الماء ما فيهوش لون نجاسه، الماء ما فيهوش لون نجاسه، لكن الميه انت تصد بيها طعمها فيها نجاسه، رائحتها فيها نجاسه. مفهوم الكلام كده؟ ممكن مثلا مش عارف بياخدوا الماء النجس يروحوا محللينه، لكن التحليل كان ناقص، التحليل كان ايه؟ كان ناقص. فانت شايف شامي من رائحة الماء ده، ها الماء ده رائحته نجسة، معنى ذلك انه لم يحلل جيد، صح الكلام؟ حكم الماء ده ايه؟ مازال على نجاسته. مفهوم الكلام؟ يبقى تروح كده زي الشاطر وتشتري لك ازازة ماء وتتوضى بيها، ما تقولش ما فيش ماء يبقى تيمم، لا، تعرف تشتري ازازة ماء 5 جنيه وتتوضى بيها. مفهوم الكلام؟ لكن العلة هي إذا ظهر لون أو طعم أو رائحة نجاسة يحكم على الماء بإيه؟ بأنه نجس. واضح الكلام؟ هنا عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله، هو عبد الله ليه ابن اسمه عبد الله، قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. ما ينوب من السباع والدواب، يعني بيقولوا في مية بيروح مثلا دواب يشربوا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث ده دليل على أن الأصل في المياه أنها طهور، ده الأصل، ليس بمجرد مثلا أن جاء مثلا مش عارف شيء مثلا من الحيوانات شرب منه، معنى ذلك أن الماء هذا صار إيه؟ نجس، لا، الماء باق على إيه؟ باق على أصل. قال: باب ما جاء في بئر بضاعة. في بئر اسمه بضاعة أضيف لامرأة اسمها بضاعة، هي التي إيه؟ هي التي حفرته، هي التي فعلته. عن أبي سعيد الخدري أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من بئر بضاع، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. مع أن هذه نجسات صحيح، لكن لما وقعت في بئر فكان الماء كثير جدا، والماء دافع قوي جدا، ممكن يدفع أمر النجاسة إذا كانت قليلة هينة، فهذه النجاسة لم تؤثر في إيه؟ لم تؤثر في الماء، لم تغير لون أو طعم أو رائحة، لم تمزجه، فصار الماء على إيه؟ على أصله، على طهوريته. وهنا مسألة: الماء ممكن تجد فيه رائحة نجاسة لكن بغير مخالطة، بغير مخالطة ولا ممازجة، وإنما بمجاورة. يعني إيه؟ أنت مثلا رحت البلد عند أبوك ولا خالك ولا كده، فقال لك يا ابني تعالى نروح الأرض، فتروحت الأرض ففي بقى إيه الجداول المية دي، وحضرة الصلاة، قال لك يلا يا ابني عشان إيه؟ عشان نتوضى عشان نصلي. فالمية كان في مثلا هرة ولا قطة ميتة كانت جنبها كده، فالقطة مش ليست في الماء وإنما جنبها، جنب المية كده. فالمهم المية ايه، انت بتوضى كده المية شكلها ممتاز مش اي حاجة غلط، لكن انت بتوضى شامم ايه؟ رائحة نجاسة. حكم الماء ده ايه؟ طهور، الماء ده طهور، توضأ منه. قولي ازاي؟ ما انت لسه قايل لا، الماء صار نجس بالمخالطة، بمخالطة النجاسة، صار كلام كده، لكن دي مجاورة. رائحة الشيء الميت ده جاء على ايه؟ جاء على امر الماء لكن بغير مخالطة، أو الماء يخالطه طاهر، يخالطه طاهر. يعني مثلا مية الطرمبة، مفهوم الكلام؟ مية الطرمبة أنت مثلا لما بتيجي تطلع الماء بتلاقي طعمها إيه؟ متغير، صحيح كلام كده؟ طعمها متغير، ممكن لونها متغير كمان، وريحتها متغيرة، لكن اللون أو الطعم أو الرائحة المتغيرة ليس بسقوط نجاسة فيها أو لنجاستها، ولكن لطول مكسها وركودها، لطول المكس وايه والركود. انت مثلا لما بتيجي تعمل خزان فوق العماره، خلاص كده الخزان ده انت ما تستخدموش الا لما الماء تقطع، والميه مثلا بتقطع كل شهرين ثلاثه مثلا، فلما بتيجي تستخدمها مثلا بعد شهرين او ثلاثه بتلاقي ايه؟ متغيره. ما تقولش لا انا ما ينفعش اتوضا منها، لا اتوضا منها. ليه؟ لان التغير ده بطول المكس، بطول الركود، يبقى منها فيها لكن ليس بسقوط نجاسه فيها. وضحت المساله كده؟ طيب نقف هنا ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله.